الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى الدليل العقلي. قد تقدم سابقا أن قسم المصنف رحمة الله عليه الأدلة إلى قسمين: أدلة شرعية وأدلة عقلية. والأدلة الشرعية قسمها أيضا إلى قسمين: أدلة شرعية لفظية من قبيل الآية والرواية، وأدلة شرعية غير لفظية من قبيل الإمضاء والتقرير والفعل ونحو ذلك. ولم يكن عندنا مشكلة لا على مستوى التعريف المفهوم للدليل الشرعي، ولا على مستوى المصداق لهذا المفهوم، فإن الدليل الشرعي هو كل دليل يؤخذ من الشارع المقدس، سواء كان لفظيا أم غير لفظي. أما على مستوى المصادق فقد تقدم البحث عن مصادق ذلك، وبعض مصادق الدليل الشرعي قام الدليل على اعتبارها من قبيل خبر واحد والسيرة والظهور، وبعض الأدلة لم يقم الدليل على اعتبارها من قبيل الشهرة في الفتوى إذا لم تصل إلى حد تفيد الإطمئنان. فيما نحن فيه، المصنف قدم مقدمة في تعريف الدليل العقلي وذكر له بعض التقسيمات، ثم بعد ذلك شرع بمصادق الدليل العقلي يبحث عن كل واحد منها على حدة. أما على مستوى التعريف فقد عرف الدليل العقلي بأن كل قضية يدركها العقل وتكون قابلة لأن يستنبط منها حكما شرعيا، سواء كان ذلك الحكم الشرعي من الأحكام التكليفية أم من الأحكام الوضعية، لا فرق في ذلك. فإذا الدليل العقلي هو تلك القضية التي تكون من مدركات العقل. قولنا القضية التي تكون من مدركات العقل بمثابة الجنس، فيشمل مثلا ما يدركه العقل من استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، ولكن ليس كل قضية عقلية بهذا المعنى نبحث عنها في علم الأصول وفي مباحث الدليل العقلي، فإننا لسنا بصدد تعريف مطلق ما يدركه العقل، وإنما بصدد تعريف القضية العقلية التي تقع الدليل العقلي الذي يقع في علم الأصول والذي يقع في قياس الاستنباط. فإذا لابد من فصل أو خاصة لنقيد ذلك الجنس حتى نخرج الأغيار. انتبه جيدا، فجاء الفصل أو الخاصة ليقول التي يدركها العقل وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ف فأخرج القضايا العقلية التي يضربها العقل ولا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وأيضا هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، إلى أن تعبير المصنف كان بالإدراك العقلي. في جملة من الكتب الأصولية يعبرون بحكم العقل، ولا فرق بين التعبيرين، إذ أن العقل ليس في مقام المولوية لكي يحكم، وإنما وظيفة العقل هي الإدراك والكشف. فحتى الذين عبروا بحكم العقل يقصدون من ذلك إدراك العقل، وقد نبه على ذلك جمع من علماء الأصول. هذا على مستوى التعريف. أما على مستوى منهجية البحث في الدليل العقلي، كما هو الحال في كل دليل يقع البحث عنه في علم الأصول، مثلا من جملة الأدلة التي بحثنا عنها في علم الأصول بحثنا عن الظهور. في بحث الظهور بحثنا في مقامين، طارة في أصل تحقق الصغرى، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الجمع المعرف بالألف واللام ظاهر في العموم، أداة الشرط ظاهرة في المفهوم، الجملة الوصفية ظاهرة في المفهوم، وهكذا. كانت هذه الصغريات لدليلية الظهور. ثم بعد ذلك بحثنا بحثا كبرويا عن حجية أصل هذا الظهور. فكذلك الحال في الدليل العقلي، منهجية البحث عندنا تقع في مقامين. المقام الأول بمثابة البحث الصغروي، والمقام الثاني بمثابة البحث الكبر. فإذا نبحث عن أن العقل يدرك أو لا يدرك، هذا بحث ماذا؟ صغروي. ثم بعد الفراغ عن إدراك العقل لحكم ما، يقع الكلام عن حجية هذا الإدراك العقلي وعدم حجيته. فإذا منهجية البحث يقع الكلام في مقامين، المقام الأول وهو البحث الصغروي، والمقام الثاني وهو البحث الكبروي. هذا بلحاظ منهجية البحث. أي واحد من هذين البحثين يكون بحثه من صميم علم الأصول؟ لا شك ولا ريب أن البحث الكبروي يدخل في علم الأصول، لأن الضابط في أصولية المسألة عند المصنف هي ماذا؟ كون المسألة من العناصر المشتركة. لا شك أن البحث الكبروي يكون من العناصر المشتركة. لا فرق بين قولنا الظهور حجة وبين قولنا إدراك العقل حجة. فكما أن الظهور حجة ينطبق على المصادق المتعددة الواردة في أبواب مختلفة من الفقه، كذلك إدراك العقل حجة ينطبق على مصادق متعددة في الفقه يدركها العقل. فإذا البحث الكبروي لا إشكال في كونه من المباحث الأصولية. وأما البحث الصغروي فيرى المصنف أن البحث الصغروي ليس دائما يكون أصوليا، كما هو الحال في صغريات حجية الظهور. ما مثلا كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه ليست صورة من صوريات حجية الظهور، ولكن البحث فيها كان خارجا عن علم أصول لكونها من العناصر الخاصة. وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب كانت من علم الأصول لكونها من العناصر المشتركة. فكذلك الحال فيما يدركه العقل، فقد يدرك العقل قضية سيارة في أبواب الفقه فتكون ماذا؟ من العناصر المشتركة، فيكون البحث عنها أصولي. وقد يدرك العقل قضية خاصة تختص بباب دون باب، مثلا في بعض مباحث المكاسب المحرمة يستدلون على حكم شرعي بدليل عقلي مختص بتلك المسألة في المكاسب المحرمة. هذا الدليل العقلي يكون عنصرا خاصة، فلا يقع في البحث عنه في علم الأصول. إن بحث عنه في علم الأصول يكون البحث استطراديا، لأن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة. فإذا على مستوى صغريات الدليل العقلي ما كان عنصرا سيالا مشتركا في أبواب الفقه حينئذ يدخل في البحث الأصولي وإلا فلا. صار واضح؟ أما الكبرى لا شك ولا ريب أنها من المباحث الأصولية، لأنها تنطبق على كل مدركات العقل الواردة في أبواب مختلفة سواء كانت سيالة أم خاصة، فتنطبق عليها. إذا نحتاج إلى حجية إدراك العقل في كل تلك المسائل التي هي مشتركة في أبواب متعددة من الفقه. فإذا إلى الآن ماذا اتضح لدينا؟ اتضح لدينا التعريف للدليل العقلي، واتضح لدينا منهجية البحث في هذا الكتاب حول الدليل العقلي، أنه البحث يقع في مقامين في الصغريات وفي الكبرى، واتضح لدينا ما هو الداخل في علم الأصول وما هو الخارج. المبحث الرابع الذي يتعرض له المصنف في هذه المقدمة لمباحث الدليل العقلي عنوانه تقسيمات. هناك عدة تقسيمات للقضية العقلية التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. التقسيم الأول الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه يقسم القضية العقلية، طبعا المقصود القضية العقلية التي فرغنا عن كونها من مسائل علم أصول، لا مطلق ما يدل عليه العقل وإن كان خارجا عن علم الأصول بقرينة المقام وبقرينة الأمثلة التي يذكرها لهذه الأقسام. فالقضية العقلية وهي القضية التي يدركها العقل وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، إما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقديرية. أو فقل بعبارة أخرى، إما أن تكون تنجيزية وإما أن تكون تعليقية. وبعبارة المصنف، إما أن تكون فعلية وإما أن تكون شرطية، لا فرق بين هذين التعبيرين. إذا اتضحت لدينا القضية الشرطية بالمقابلة تتضح القضية الفعلية. القضية الشرطية هي كل قضية عقلية يدرك العقل حكما على تقدير تحقق شيء آخر، من هنا أطلقنا عليها اسم التقديرية والتعليقية والشرطية. على تقدير تحقق ذلك الشيء يدرك العقل. مثلا كمثال على القضية الشرطية تقول هكذا: إذا وجب الحج وجبت مقدمته، فإن العقل يدرك وجوب المقدمة على تقدير وجوب المقدمة. أما لو لم تجب ذو المقدمة فلا يدرك العقل لوجوب المقدمة. العقل يحكم بوجوب المقدمة على تقدير وجوب ذيها، فلذا سميت القضية التعليقية أو التقديرية أو الشرطية. بينما القضية الفعلية لا، القضية الفعلية لا يوجد فيها التقدير وتعليق وشرط، وإنما فيها بت وجزم. نعم الموضوع فيها قابل للانحلال بلا فرق بين أن نقول بمقولة الشيخ الرئيس أو بمقولة الشريف الجرجاني في انحلال عقد الوضع، أن عقد الوضع هل ينحل إلى قضية بحثوه في المنطق إلى قضية مطلقة فعلية أو ينحل إلى قضية ممكنة عامة. مثلا مثل لك في ذلك تقول: الكاتب متحرك الأصابع، مثال وين يذكر عادة في باب الموجهات. تقول: الكاتب متحرك الأصابع، هذه قضية حملية أم قضية شرطية؟ حملية، الكاتب متحرك الأصابع، ولكن عقد الوضع فيها وهو الموضوع ينحل فيصبح هناك فرض وتقدير. فتقول ماذا؟ إذا وجد كاتبا فهو متحرك الأصابع. نعم وقع خلاف بينهم في هذا الانحلال، أن هل الانحلال عقد الوضع إلى ممكنة عامة أو إلى مطلقة، قضية موجهة المطلقة اللي تسمى أيضا في المنطق بماذا؟ بالفعلية. لا يهم، المهم انحلت. فهذا الانحلال بإعمال عناية العقل لا بحسب واقع القضية، وإلا تصبح كل القضايا حينئذ شرطية. عندما تقول زيد قائم، إذا وجد زيد فهو قائم، فكل القضايا تنحل. فليس المقصود من التقديرية والشرطية هذا النوع من الانحلال، وإلا تصبح كل القضايا العقلية قضايا انحلالية وقضايا شرطية ولا تصح القسمة. واضح لهذه النقطة؟ بل هو هذا القضية الضرورية بشرط وجود الموضوع. بل هذا التقسيم الأول. ثم بعد ذلك هناك تقسيم جزئي بعد أن قسمنا القضية العقلية إلى فعلية وشرطية، يأتي المصنف ويقسم كل واحد من هذين القسمين، فيقسم القضية الفعلية ثم يقسم القضية ماذا؟ الشرطية. البحث سهل اعتقادي، نقرأ إذا شيء يحتاج إلى تعليق نعلق. تمهيد: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل، هذا بمثابة الجنس، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بمثابة الفصل. إذ لو اقتصرنا على الجنس فيدخل في القضية العقلية التي نبحث عنها في علم الأصول استحالة الدور، استحالة اجتماع النقيضين ونحو ذلك من المدركات العقلية. والبحث عن القضايا العقلية طارة، هذا تحت عنوان منهج البحث، طارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه. هل يدرك العقل لوجوب المقدمة أو لا يدرك؟ هل يدرك العقل لقبح هذا الشيء، لقبح التجري، أو لا يدرك؟ وأخرى كبرويا في حجية الإدراك العقلي، على فرض إدراك العقل فهل هو حجة أم لا، كما هو البحث في الدليل الشرعي. وقع الكلام طارة في الصوريات وأخرى في الكبريات. ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي واضح، وأما البحث الصوروي فهو كذلك إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا، كبعض المدركات العقلية التي نستفيد منها في مباحث المعاملات، قبح هذا الشيء بخصوصه، فحينئذ يكون لو سلم هكذا، وإلا عند المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه أن الجزئيات العقلية، جزئيات الإدراكات العقلية في مقام العقل العملي، يعني ما ينبغي أن يعمل، الجزئيات العقلية في مقام العقل العملي كلها ترجع إلى كبرى عقلية. كل الأدلة العقلية التي يستدل بها في المكاسب وفي المعاملات ترجع إلى قبح الظلم وحسن العدل، فحينئذ يكون المدرك عقلا ما هو؟ قبح الظلم لا قبح الكذب. المدرك عقلا قبح الظلم، والكذب إنما يكون قبيحا إذا كان مصداقا للظلم، فحينئذ الذي يدركه العقل قبح الظلم، وقبح الظلم ماذا؟ يصلح عنصرا مشترك. واضح هذا الشيء كيفما كان. يعني الصلاه الاصوليه انا احلم بانه مسؤوليه الادراك العقلي مساله اصوليه، مع انه في الضابطه يعني لازم من هنا قد تكون مساله واحده اهم اصوليه، ومثلا تدخل في بحث المعرفه، نظريه المعرفه، نظريه الادراك العقلي محتاج اليها ايضا في نظريه المعرفه، نظريه العقائد، فهل يمكن تكون مساله واحده اهميه اصوليه ام هي عقائديه؟ إذا اختلفت حيثية البحث لا يوجد مشكلة، لأن كثير من القضايا تبحث في علوم متعددة لكن حيثية البحث فيها تكون مختلفة، لأن هذه من جهة أنها تصلح عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الحكم الشرعي، الحيثية التي يبحث عنها في نظرية المعرفة حيثية عامة، عام من كون المدرك العقلي مما يستنبط من الحكم الشرعي أو مما ماذا يتعرف به على المبدأ والمعاد، فهمنا أما هنا من حيثية خاصة فلا مانع من ذلك. إذن وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا، هذا من ناحية منهجية ونظرية في غاية المتانة صحيح، كما ذكرنا في صغريات حجية الظهور، ما كان عنصرا مشتركا سيالا فالبحث فيه أصولي، وما كان عنصرا خاصا كظهور كلمة الصعيد فالبحث فيه غير أصولي، كذلك في الدليل العقلي، وإنما الكلام كان في التطبيق في المصداق، أن هذه المصادر في الحقيقة التي تذكر لكونها من العناصر الخاصة هل هي من مدركات العقل؟ مثل المحقق الإصفهاني يرى أنها ليست من مدركات العقل أولا وبالذات، وإنما العقل يدرك كبرى كلية وهي قبح الظلم وحسن العدل، هذا في مجال ماذا؟ في مجال مدركات العقل العملي، كما أن العقل في مجال مدركات العقل النظري أيضا كله يرجع إلى قاعدة واحدة وهي استحالة اجتماع النقيضين. فالعقل إنما يحكم باستحالة الدور، ليه؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع نقيضين، لأن الشيء الواحد يكون متقدما ومتأخرا وهكذا كيفما كان. ثم إن هذا المقطع نعنونه بعنوان تقسيمات للدليل العقلي. ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز. هذا ماذا يسمى هذا النوع من التعريف؟ تعريف بالمثال، والتعريف بالمثال يرجع إلى الخاصة فيكون من باب التعريف بالرسم. فهمنا إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقل استحالة تكليف العاجز، تكليف العاجز مستحيل. نعم ينحل هذا عقد الوضع فيه، لكن ليس المقصود من التقديرية والشرطية هذا المعنى من الانحلال. والقضية الشرطية من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب، عندما قلت يستلزم في القضية الحملية لا يوجد استلزام. أي قضية يوجد فيها استلزام في المنطق؟ القضية الشرطية. فإنما رد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، فإنما رده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرمه. والقضاء خذ هذا تقسيم القضايا ماذا؟ مطلقا، مطلق القضايا التي تدخل في علم الأصول العقلية تنقسم إلى فعلية وإلى ماذا؟ وإلى شرطية. الآن يبدأ بتقسيم كل واحد من هذين القسمين. يقول والقضية الفعلية إما أن تكون تحليلية وإما أن تكون تركيبية. هذا مر له نظير في بحثي وين؟ في المباحث اللفظية. مباحث اللفظية أيضا قسمناها إلى تحليلية وغير تحليلية. نريد أن نفسر معنى المعين، مثلا المعاني الحرفية هذا كان البحث فيها تحليل. هنا نستطيع أن نعرف القضايا التحليلية بهذا التعريف، وما يكون البحث فيها عن مفاد ما الشارحة أو الحقيقية، باعتبار البحث ليس بحثا لفظيا فنحدث عن ما الحقيقية. يعني نريد تفسير ظاهرة معينة من جهة عقلية. مثلا الوجوب التخييري، نريد أن نفسر حقيقة التخيير. هل التخيير يرجع إلى تكليفين مشروطين؟ مثلا بمعنى يجب عليك العتق إذا لم تأتي بالصيام، ويجب عليك الصيام إذا لم تأتي بالعتق. فهل مرد التخيير العقلي إلى تخييرين مشروطين، أو أن مرد التخيير إلى التكليف بالجامع؟ ففي المثال المتقدم يكون الواجب عليك ما هو؟ أحد الأمرين من العتق أو الصيام. هذا تحليل وتفسير بظاهرة معينة. فهذه قضية عقلية تكون ماذا؟ تحليلية، تكون مفاد ما الشيء الحقيقية، ما هو الوجوب التحليلي. وأخرى يكون البحث العقلي ليس على تحليل ظاهرة معينة، أصل الظاهرة يكون مفروغ عنها، وإنما نريد أن نبحث عن مفاد هل المركبة. عن إثبات شيئا لشيء كأكثر المباحث العقلية مثل الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هل توجد هذه الملازمة؟ هل يدرك العقل أنه إذا وجب شيء تجب مقدمته أو لا يدرك؟ فالبحث عن مفاد هل لا عن مفاد ما، هذا هو الفرق بين القضايا التحليلية وبين القضايا ماذا؟ التركيبية. والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، هل علاقة الحكم بموضوعه علاقة العرض بالمعروض أو السبب بالمسبب أو نحو ذلك. والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن إثبات استحالة شيء بعد الفراق عن تصور وتحديد معناه أو إمكانه، ليس من الضروري فقط الاستحالة، من قبيل البحث عن استحالة. طبعا مثال لما مثلت أنا على مقدمة الواجب واجبات كمثال تقريبي، وإلا هو ليس بقضية فعلية، لا هو قضية تركيبية لكن ليس قضية فعلية وإنما قضية شرطية، ونحن الآن نقسم القضية الفعلية إلى قسمين. من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه مثلا، هل يستحيل أو لا يستحيل. والقضايا الشرطية، هذا تقسيم للقضايا الفعلية. أما القضايا الشرطية فقسمت بتقسيم آخر، وهذا التقسيم مشهور وهو بحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. طارة العقل يدرك قضية معينة بلا توقف على شيء من الشرع، وأخرى يحتاج إدراك العقل إلى مقدمة شرعية. العقل متى يدرك وجوب الطهارة؟ إذا وجبت الصلاة. فدائما بحث مقدمة الواجب الصغرى تكون شرعية. العقل أدرك أن الصلاة واجبة وكل واجب تجب مقدمته عقلا، فهذا النوع من القضايا الشرطية الذي يتوقف على مقدمة شرعية ماذا نسميه؟ غير المستقلات العقلية. وجه التسمية في غاية الوضوح، لأن إدراك العقل لم يستقل، يحتاج إلى مقدمة شرعية، وأخرى يكون الإدراك العقلي مستقلا لا يحتاج إلى مقدمة ماذا؟ شرعية، إلى مقدمة شرعية كإدراك العقلي لحسن العدل وقبح الظلم، فإنه لا يحتاج إلى مقدمة شرعية. وجد شرع أو لم يوجد، العقل يدرك حسن العدل وقبح الظلم وهكذا. يقول والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول، أي مثال مقدمة الواجب، وإما أن لا يكون كذلك من قبيل المثال الثاني. ماذا كان المثال الثاني؟ إذا قبح فعل حرم. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية ماذا تسمى بالدليل العقلي غير مستقل احتياجها في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع، وكل القضايا العقلية التي الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرعيا. فحتى لو لم يوجد شرع هذا النوع الثاني من القضايا مما يدركه العقل. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية. هنا دفع دخل أن هذا التقسيم الذي ذكرناه وهو تقسيم القضية الشرطية إلى مستقلة وغير مستقلة، هل يختص بالقضية الشرطية أم يشمل القضية الفعلية؟ تفت التقسيم ينعدم في صورتين. الصورة الأولى أن تكون كل الأفراد ينطبق عليها أحد القسمين فقط، لأن كل الأفراد ينطبق عليها أحد القسمين فقط يمتنع التقسيم. الصورة الثانية أن لا ينطبق على الأفراد أي واحد من القسمين أيضا يمتنع التقسيم. مثلا الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، الحرف لا ينقسم إلى نكرة ومعرفة. ليش؟ إن كلا القسمين لا ينطبقان عليه، لا التنكير ولا التعريف. واضح هذا الشيء؟ مثلا المبتدأ لا يصح أن نقسمه إلى نكرة ومعرفة، لأنه لا يجوز الابتداء من نكرة، المبتدأ لا يكون إلا معرفة. مثال تقريبي، فهذه لماذا امتنع تقسيم المبتدأ إلى نكرة ومعرفة؟ لأنه لا يكون إلا قسما واحدا. بينما الحرف لماذا امتنع تقسيمه إلى نكرة ومعرفة؟ لأنه لا يتأتى فيه كلا القسمين. الآن إذا جئنا إلى القضايا الفعلية، القضايا الفعلية، هل يجري فيها ذلك التقسيم الذي جرى في القضية الشرطية؟ يرى المصنف أنه لا يجري فيها، لا لعدم تأتي كلا القسمين فيها، بل لانحصارها في قسم واحد. ما هو؟ أن القضايا العقلية الفعلية كلها مستقلة، كلها لا تحتاج إلى مقدمة شرعية. صار واضح؟ لذا يقول وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط، فلذا لا يتأتى فيها التقسيم، لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء أصلا، ونفي الحكم كثبوته. وهنا أيضا جواب عن سؤال مقدم، خب إذا كانت القضايا الفعلية التركيبية كلها من باب الاستحالة، نحن لم نثبت حكما فلم نستنبط حكم شرعي، نقول كلمة استنباط الحكم الشرعي التي أخذت في تعريف القوم أعم من أن تكون وجودا وعدما، أعم من إثبات حكم أو نفي حكم. لذا يقول ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. الحق الثاني في سر القضاء فقط الاستحالة، يعني الحق الثاني في الاستحالة أو الضرورة، فضرورة القضية الموجبة والسالبة، والقضية استحالة تطلب القضية السالبة. بل هذا والصحيح ما هنا باعتبار نعم كتنظير ممكن أن نقول هذا الشيء الذي ذكرت، لكن باعتبار لحاظ المصادق الموجودة في القضايا العقلية، القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها تثبت ماذا؟ الاستحالة. في مثال مثلا على الضروري مثل ضرورة ثبوت الحسن للعدل، في قضية الحسن للعدل قضية فعلية ضرورية تضرون استحالة. لا هذه الضرورية لا نبحث عنها في قال دليل مصر. لا نبحث عنها في في في في علم الأصول، وإنما ما نبحثه في علم الأصول أصل إدراك العقل لهذا الشيء. أما أن إدراكه هل هو ضروري أو غير ضروري، اتفقنا، أو أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري أو غير ضروري، هذا مما لا يبحث عنه. بينما استحالة التكليف العاجز مما يبحث عنه في علم الأصول. طبعا هذا كله بعد الفراغ عن أصولية هذه الأمور، وإلا كثير من العلماء يرون أن هذا النوع من المباحث من المبادئ التضبيطية وليست من علم الأصول. يعني استحالة التكليف العاجز ليست مسألة أصولية، ولذا لم يبحث عنها في الكتب الأصولية كبحث مستقل، وإنما كان كدليل على بعض المسائل الأصولية. هذا بعد الفراغ عن كون هذه المسائل أصولية، والحمد لله.